يعيروا القلم هو يستعملوا الحبر اللي عم بيروح هذا من باب الإباحة، مثل لما يعيروا السيارة فيها بنزين والبنزين عم بيروح، ما عم بيعيروا البنزين ولا عم بيعيروا الحبرات اللي قالوا، عم بيعيروا جسم القلم حتى يستعملوا، والذي فيه يكون من باب التبرع، عم بيعيروا السيارة والذي يذهب باستعمالها من نحو البنزين الذي فيها هذا يكون إباحة التصرف، أباح له أن يتصرف فيه، لكن هو أعار هذا الجسم، جسم السيارة، جسم القلم، فبيصح أنه يستعير القلم، بيصح أنه يستعير السيارة، وبيكون اللي فيها من باب الإباحة. لو لم يذكر هو يرضى، هو لما قال له عيبني القلم شو بده يعمل فيه؟ لما قال له عيبني السيارة شو بده يعمل فيها؟ يتفرج عليها؟ يعني بده يستعملها، يريد هذا الاستعمال فيستعملها على حسب العادة، ويكون الذي فيها من البنزين من باب الإباحة. ويشترط في المعير أن يكون مختارا أي غير مكره، وأن يكون صحيح التبرع أي نافذ التصرف، فلا يصح من صبي ونحوه كالمجنون، يعني لا يصح أن نستعير من الصبي، ما بيصح نقترض من الصبي، ما بيصح ناخذ أغراض من الصبي، نقول له هبني مثلا، وهبني أو عيرني، أعيرني أو هبلي كذا من الصبي لا يصح، هذا ما بنسميه مطلق التصرف ولا بنسميه صحيح التبرع الصبي. كذلك المجنون، المجنون لا نبيع له ولا نشتري منه ولا نعيره ولا نستعير منه، لأنه ليس صحيح التبرع، ليس مطلق التصرف، وأن يكون مالك المنفعة.